سائل يقول إذا كانت صلاة العيد في المسجد هل تذهب النساء والحيض للمسجد؟ التي لا تجد مكانا، كما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها كانت حائض وكانت في بيت الله الحرام، ولكن الشيخ بين التوفيق بين هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحرج المسجد على الحائض والجنوب. الشيخ يقول لنا إن شاء الله، إن شاء الله يوفق بين هذين القولين بالأساليب الشرعية. نعم جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك على احسان ظنيك. نقول مسألة دخول الحائض إلى المسجد اختلف فيها أهل العلم قديما نظرا اختلافهم في الدلالات التي تفهم من الأدلة الواردة في الباب ومصحة بعض هذه الأدلة نحو الحديث الذي أشار إليه شيخنا حفظه الله، إني أحرم وأفرج وأفرج المسجد على الحائض والجنوب. وهذا الحديث قد اختلف في أنظار العلماء، وقد جاء من حديث جسرة بنت دجاجة وهي مختلف فيها، ويعني فيها كلام طويل، وعليها مدار صحة الحديث وضعفه. والحديث قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحسنه آخرون من أهل العلم، على بناء على هذا يعني نشأ الاختلاف. و يعني كما جاء في حديث ابن عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نقلا كنا نؤمر أيها النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات القدور إلى العيد، فقالت يا رسول الله إن إحدانا لا يكون لها جلباب، قال أن تلبسها أختها من جلبابها، فحث على الخروج حتى لو لم تكن لها جلباب أن تخرج إلى العيد ولو كانت حائضا. ولكن الحائض هل تبقى في المصلى حتى لو لم يكن من المسجد أم تنقذ المصلى؟ بعض العلماء قال لا، هي تبقى في المصلى تكبر ولكن تعتزل الصلاة، يعتزل المصلى. وشهدنا وهي شهد الخير ليعتزلنا المصلى الخير، وفي لفظ هناك لفظ ورد وليعتزلنا الصلاة. نعم مثل تصلي يعني. نعم فهل المقصود اعتزال المصلى ام اعتزال الصلاة؟ فيها نظر، لان اعتزال الصلاة هذا واضح أنها لا تصلي، الحائض لا تصلي، ولكن هل الحديث هنا يحمل على اعتزال المصلى في المكان الذي يصلى فيه أم المقصود اعتزال الصلاة أي لا تصلي وإن بقيت أو جلست في المصلى؟ الشاهد أن الحائض تشهد العيد سواء وقفت خلف النساء خلف المصلى ولم تجلس المصلى، على قول أهل العلم الذين قالوا وأخذوا بالظاهر حديث اعتزلنا المصلى ولم نحملوا هذا على اللفظ الآخر الذي جاء فيها أنه قال اعتزلنا الصلاة. وبالنسبة للمسجد على أيضا الخلاف المذكور في صحة الحديث، فمن أخذ بصحة الحديث أو حسن حديثه فإن الحديث ظاهر في منع دخول الحائض إلى المسجد، في منع دخول الحائض إلى المسجد. ومن لم يأخذ بظاهر أو لم يصحح حديثه بقي على الأصل. هذا قول ظاهرية أنهم قالوا ولا دليل يمنع من نقص الحائط في المسجد. وذهب جمهور العلماء إلى تحريم مكث الجنب أو الحائط في المسجد، ولكن كما ذكرت الحديث فيه نظر، يعني في كلام طويل. الحديث بلا شك إن صح أو حسن حجة، ولكن إن ضعف فلا دليل صريح محرم على الحائط أو الجنب المكث في المسجد، بل أن الأدلة قد تدل على جواز بقاء الجنب في المسجد، حيث كان أهل الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد، وكان ابن عمر ينام في المسجد، كما أخرج هذا البخاري. وبلا شك هؤلاء يتعرضون للجنابة، فلو كان مكثوهم أو بقاؤهم في المسجد محرما لثبت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من المكث في المسجد، لم يأتي النقل بهذا. فهذا يدل على مشروعية مكث الجنب في المسجد، وإن أخذ بالحديث الذي اختلف فيه أعلم قد يقال هنا أنه إذا كما يعني ذكر الآخرون أنه إذا أجنب يخرج ويغتسل ثم يعود، ولكن يعني كما ذكرت المسألة فيها نظر، وهذا كله يتوقف على إثبات صحة الحديث من عدمه، وأنا بالنسبة لي متوقف الحديث. أن أقول يعني كلمة والشيخ صححني إن شاء الله، يعني هذا نأخذ من هذه الآثار أن الإنسان الذي هو مضطر ويأتي ذلك عفوا لا يقصد دخول المسجد قصدا وهو جنب أو المرأة الحائض، إنما إذا كان هو اضطر إلى ذلك أو لا يقصد المكث في المسجد وظروف اضطرته أن يدخل المسجد، فهذا يعني الموضوع السعة، والله أعلم. ليس كذلك؟ أهل العلم وفقوا من الأحاديث الصحيحة. السؤال الثاني، هل اختلاف المطالع يؤدي إلى تكرار ليلة القدر؟ ليش يكرر؟ لا تكرر. اختلاف المطالع خليها إما هي ليلة القدر حسب التقويم مخالف للرؤية في التقويم اللي هو النتيجة اللي بتوزع الناس ويمشوا عليها بالمواقيت الصلاة، بيكون مثلا يوم 27 ليلة 27 كذا، يجوا ثاني يوم يقول لا ده هي ليست هي الليلة التي، فهذا نتيجة الرؤية، رأوا القمر فعرفوا أنه هذا الليلة ليلة 27 حسب منازل القمر، فيغيروا هم الذين يغيرون لأن رأوا الواقع الرؤية سبيل الخطأ. نعم سبيل الخطأ. خطأ في التقويم ليس هو يؤخذ به، بل يؤخذ بالرؤية، فالتقويم مخالف للرؤية أحيانا فيقول هو هذا فيغير في التقويم اللي هو النتيجة التي ينظر إليها الناس بقية الصلاة وغيرها، وليس كلام الشيخ يحدد لنا إن شاء الله. يعني هذا بارك الله فيكم يكون على سبيل الخطأ، اختلاف المطالع هذا ليس تكرار، لأن مطلع واحد المطالع بتاعت ربنا واحد، ولكن يعني الأمر يكون هي رؤية واحدة، ولكن البعض يصيب الرؤية الصحيحة والبعض لا يصيب الرؤية الصحيحة. أصاب الرؤية الصحيحة هو الذي يكون موفق إلى ليلة القدر، وسواء هذا أو ذلك فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين أنه كان إذا ذكر العشر الأواخر العشر يأخذ العشر كله قام العشر أصاب ليلة القدر، بل إن ابن مسعود كما في حديث إذا خرج مسلم كان يقول من يقوم الحول نصب ليلة القدر. يعني إذا قمت السنة كلها أصبت ليلة القدر. هذا قول ابن مسعود. ابن مسعود كما أخرج مسلم من حديث زر بن قبيش أن زر بن قبيش جاء إلى حذيفة جاء إلى أبي بن كعب إلى أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له إن أخاك أبا عبد الرحمن يقصد ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر. يقم الحول الذي يعني يصلي قياما في كل ليلة طوال السنة في كل ليلة إلى نهاية الحول هذا بلا شك سوف يصيب ليلة القدر. ليلة القدر هي ليلة من السنة من الحول. فابن مسعود كان مذهبه شديدا في هذا فقال أبي ألا إن أبا عبد الرحمن أراد أن لا يبتكل الناس أن لا يبتكل الناس لا يتوكلون. نعم. والعشر الأواخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة اختلاف المطالع هذه والاختلاف والعوام يعني لا تؤثر على تعيين ليلة القدر. أنا ليلة القدر هي ليلة واحدة معلومة عند الله عز وجل سواء علمناها أو لم نعلمها. والاختلاف الذي يحدث بين الدول أو البلاد في رؤية الهلال هذا يكون اجتهاديا مبني على الاجتهاد فقط الرؤية الصحيحة تزوق والأصل أنه يعمل برواية الثقة أو المسلم الثقة العدل إذا رأى هلال رمضان وأخبر به أن يؤخذ بقوله وهذا الثقة العدل الضابطة قد يرى الهلال وقد يكون أخطأ في هذه الرؤية فهذا الخطأ لا يعني أن ليلة القدر متعددة. إذا بدأ قوم الشهر قبل قوم آخرين يوم أو يومين يكون الحق في جانب أحدهما لا ندري من المصيب لكن أنت تجتهد في رمضان كله في رمضان كله وتخص عشر ليلة الأخيرة بالاجتهاد إذا فعلت هذا أصبت ليلة القدر إن شاء الله تعالى ولا يضرك هذا الاختلاف في المطالع أو في الرؤية أو في الحساب الفلكي إلى آخره. الله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا حتى لا نشوف مشاكلنا حتى نترك من صلاة القيام. جزاك الله خير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.